بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس المتعلقة بالتعليق على أصول العقائد الدينية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ضمن الدورة العلمية المقامة في المسجد النبوي. وقد توقف بنا الكلام على الأصل الثاني، وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. قوله رحمه الله: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء. والأنبياء جمع نبي، والفرق بين الرسول والنبي أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل. والأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن 25 نبيا، ذكر الله عز وجل منهم 18 في آية سورة الأنعام في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وبقي 7 من هؤلاء. وقد جمع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن في قول الناظم: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله تعالى أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق الرذيل. الإيمان بالرسل أو الأنبياء لا يتم إلا أولا أن نؤمن بأن نبوتهم ورسالتهم من عند الله عز وجل، وأن الله تعالى هو الذي بعثهم. وثانيا أن نؤمن بما علمنا من أسمائهم مما قصه الله تعالى علينا في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. وثالثا أن نؤمن بما صح عنهم من الأخبار مما جاء في كتاب الله أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورابعا العمل بشريعة من لم تنسخ شريعته، وهو نبينا وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما من أمة إلا وقد أرسل فيها نبي ونذير، كما قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال عز وجل مبينا حكمة إرسال هؤلاء الرسل وأنه لتحقيق التوحيد، فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيجب أن نؤمن بنبوتهم وبرسالتهم، وأن الله عز وجل أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم. وما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات والبراهين ما على مثله يؤمن البشر، وهم أعني الأنبياء هم أكمل الناس خلقا وأصدقهم وأبرهم، لأن الله تعالى اصطفاهم لهذا الأمر الجليل العظيم وهو تبليغ رسالة الله تعالى. قال: وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى. نعم، الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله، فلا يمكن أن يطرأ عليهم شيء من الكذب أو التمويه، وحاشاهم من ذلك، فهم فيما يتعلق بالرسالة معصومون. أما الأمور التي لا تتعلق بالرسالة فليسوا بمعصومين، فقد يحصل منهم الخطأ وقد يحصل منهم الزلل، ولكن الفرق بينهم وبين غيرهم أن الله تعالى ينبههم على ذلك. فمثلا قال الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فلامه الله عز وجل على ما حصل منه عليه الصلاة والسلام، وقال عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وقال عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. إذن من حيث الرسالة هم معصومون من كل ما يتعلق بها، وأما غير الرسالة فقد يحصل منهم شيء من الخطأ المغفور لهم الذي يكون صادرا عن اجتهاد، لكن الفرق بينهم وبين غيرهم من بقية البشر أنهم لا يقرون على ذلك. قال: وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وذلك لأن ما ينطقون به فيما يتعلق بالرسالة وحي من الله أو اجتهاد يقرهم الله عز وجل عليه. فمثلا ما ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام إما بوحي من الله تعالى وإما باجتهاد يقره الله عز وجل عليه فيكون شرعا. قال: وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم. يجب الإيمان بجميع الرسل، ولا يجوز أن نفرق بين رسول ورسول، ولهذا قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك من كذب رسولا أو كفر برسول فقد كذب وكفر بجميع الرسل. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، فمن كذب برسالة نبي أو رسول فقد كذب جميع الرسل. قال: وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وأفضل الرسل. قال: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا. نعم، يجب على المكلف أن يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة جملة وتفصيلا، فتفصيلا فيما يتعين عليه فعله كمعرفته لأحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة والصيام والحج والمعاملات إذا كان يتعامل بها، وجملة فيما سوى ذلك. ولهذا كان العلم الشرعي منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين ما لا يسع الإنسان أن يجهله، وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. قال: والإيمان بذلك، يعني الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقائد أو فيما يتعلق بالشرائع والإحكام. قال: والتزام طاعته في كل شيء، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، كما قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، بتصديق خبره، أن نصدق ما جاء به من الأخبار فيما صح عنه. وإنما قلنا فيما صح عنه لأنه ليس كل ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا، فقد ينسب إليه من الكذب ومما لم يقله عليه الصلاة والسلام مما يكون من الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة. قال: وامتثال أمره واجتناب نهيه. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وكذلك أيضا ألا يعبد الله إلا بما شرع، فلا نتعبد لله عز وجل بشيء إلا وقد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: ومن ذلك أنه خاتم النبيين، لقوله الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قد نسخت شريعته جميع الشرائع، فشريعة النبي عليه الصلاة والسلام قد نسخت جميع الشرائع، فدين الإسلام هو المهيمن على جميع الأديان. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال: وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، ومن ادعى أنه نبي فهو كاذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. قال: ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه، فليس هناك شريعة مقبولة مرضية عند الله سوى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الدين الإسلامي. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها. الإيمان بالكتب من أركان الإيمان، فنؤمن بما أنزل الله عز وجل على رسله من الكتب، ونؤمن أيضا باسم من علمنا اسمه من هذه الكتب كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، فيجب علينا أن نؤمن بها، ونؤمن أيضا بما جاء فيها من الأخبار الصادقة. وأما العمل بما في هذه الكتب فلا نعمل إلا بما جاء في القرآن، لا نعمل إلا بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع. لكن ما كان شريعة لمن كان قبلنا فإنه يعمل به ما لم تكن فيه مخالفة لشريعتنا. قال: بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها. قال: فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. فالناس يتفاوتون في درجات الإيمان وفي مراتب الإيمان بحسب ما يكون في قلوبهم من الإخلاص لله ومن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما كان الإنسان أخلص لله كان ذلك أعظم في زيادة إيمانه، وكلما كان أتبع لرسول الله كان ذلك أيضا أعظم في رفعة درجاته وزيادة إيمانه. قال: والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. الإيمان بالملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وظيفتهم أنهم يتعبدون لله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كما قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا: أولا الإيمان بأنهم خلق من مخلوقات الله، وثانيا الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وغير ذلك، ثالثا الإيمان بأوصافهم التي خلقهم الله عز وجل عليها والتي قد يتصورون في غيرها، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق، فهذا فنؤمن بمثل هذا. وأيضا جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل أعرابي كما في حديث عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: وكذلك أيضا الإيمان بالقدر، وهو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته وعلمه. ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، وذلك لأنه من عند الله، وما كان من عند الله فهو حق وصدق يجب علينا أن نؤمن به ويجب علينا أن نعتقده، وإن خالف ذلك عقولنا، لأن عقولنا ليست هي التي تحكم على شريعة الله بإيجاب أو نفي، بإثبات أو نفي، أو إيجاب أو سلب، بل يجب أن نسلم وأن ننقاد لشريعة الله تبارك وتعالى، وأن نعلم أيضا أنه لا يمكن أن يكون هناك مخالفة بين ما جاءت به الشريعة وبين العقل الصريح، فالعقل السليم الصريح لا يمكن أن توجد فيه أن يكون هناك مخالفة بينه وبين ما جاءت به الشريعة. قال: كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها. ومن ثم صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه درء تعارض العقل والنقل، فلا لا لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول. قال: وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل. غير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها، فكل أمر نافع فقد شرعه الله عز وجل لعباده، وكل أمر ضار فقد نهى الله عز وجل وزجر عنه عباده، كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. قال المؤلف رحمه الله: فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة وأحوال أهليها وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن حين أن يموت الإنسان فقد قامت قيامته، ولهذا قيل من مات فقد قامت قيامته. فيجب أن نؤمن بكل ما يكون بعد الموت وأنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو الكافر أو المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين. فيسأل في قبره عن هذه الأمور الثلاثة، عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ولأهمية هذه الأمور الثلاثة وما يتعلق بها وما يجب الإيمان به فيما يتعلق بها، صنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة ثلاثة الأصول. فإن رسالة ثلاثة الأصول هي مبنية على سؤال الملكين للميت إذا وضع في قبره، لأنه بناها على ذلك. فجعل الأصل الأول معرفة العبد لربه، والأصل الثاني معرفة العبد لدينه، والأصل الثالث معرفة العبد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله الأصل الرابع مسألة الإيمان. الأصل الرابع مسألة الإيمان، فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح. الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، ومنه قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. وأما شرعا فهو أعم من ذلك، فهو تصديق يستلزم القبول والإذعان، فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. هذا هو الإيمان. الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وقد دلت الأدلة على أن الإيمان يتعلق بهذه الأمور الثلاثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله، وهذا اعتقاد القلب. وكذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فقوله الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا نطق اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الأركان والجوارح، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا يتعلق بالاعتقاد. قال المؤلف رحمه الله هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فأعمال الجوارح تبع لتصديق القلب واعتقاده. فيقولون يعني أهل السنة الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان. إذن الإيمان يتعلق بهذه الأمور الثلاثة، الأمر الأول اعتقاد القلب، والأمر الثاني عمل الجوارح والأركان، والأمر الثالث نطق اللسان. قال رحمه الله وأن من أكملها، يعني هذه الأمور الثلاثة، أكمل الاعتقاد والنطق والجوارح، وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه، وهذه الأمور بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وهذه هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وإنما نقول لا معبود حق إلا الله لأن هناك آلهة تعبد من دون الله، لأن النفي أعني كوننا نقول لا إله إلا الله أن ننفي نقول لا إله، هذا غير صحيح، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله ولكنها باطلة، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال وأدناها إماطة الأذى أي تنحية الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق لها معنيان، المعنى الأول إماطة الأذى الحسي، والمعنى الثاني إماطة الأذى المعنوي. فإماطة الأذى الحسي أن يزيل عن طريق المسلمين ما يؤذيهم من الحجارة أو نحو ذلك، وإماطة الأذى المعنوي ما يعترض طريق المؤمن السائل إلى الله عز وجل من البدع والمعاصي والخرافات والخزعبلات، فإماطتها عن الطريق أي عن طريق السالك إلى الله من الصدقة. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان وهو متعلق بالقلب. قال رحمه الله ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، نعم الناس في الإيمان على درجات بحسب أعمالهم، فكما أنهم يختلفون في الأعمال فكذلك يختلفون في الدرجات، ولكل درجات مما عملوا، واختلافهم في الإيمان مبني على اختلافهم في العمل، لأنه يلزم من زيادة العمل زيادة الإيمان، ومن نقص العمل أو المخالفة نقص الإيمان. قال درجات مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان. نعم إذن الناس بالنسبة للإيمان مقربون، وهم الذين تقربوا إلى الله عز وجل بفعل الفرائض والنوافل وفعلوا المأمور وتركوا المحظور. والثاني أصحاب يمين وهم دونهم في المزية والفضل، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الواقعة فالسابقون السابقون أولئك المقربون. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. يقول وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، وأنه يزيد وينقص، يعني الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص. والدليل على أن الإيمان يزيد وينقص من الكتاب والسنة والنظر والإجماع. أما الكتاب فقال عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأثبت سبحانه وتعالى الزيادة، ومن لازم الزيادة أن يكون هناك نقص. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقالوا ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فأثبت النقص في الدين، ومن لازم النقص الزيادة. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولهذا قال وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله. لكن نقص الإيمان منه ما يلام الإنسان عليه ومنه ما لا يلام عليه، فنقص الإيمان على نوعين. النوع الأول نقص يلام الإنسان عليه، وهو النقص الذي يكون بسبب ترك واجب أو فعل محرم، فمن ترك واجبا نقص إيمانه، ومن فعل محرما نقص إيمانه، وهذا النقص يلام الإنسان عليه لأنه غير معذور بترك الواجب وفعل المحرم. النوع الثاني من أنواع النقص نقص لا يلام الإنسان عليه، وهو ما إذا كان نقص إيمانه بغير اختيار منه، كترك المرأة الصلاة أيام حيضها ونفاسها، فإن إيمانها ينقص بذلك، لكن هذا النقص لا يلام عليه. وكذلك أيضا ترك المريض العمل الذي العمل قد يكون سببا في نقص إيمانه وعدم زيادته، لكن لا يلام عليه بل هو معذور. وكذلك أيضا ترك المستحب يدخل في ذلك. إذن نقص الإيمان على نوعين: نوع يلام الإنسان عليه، وهو أن يكون نقص الإيمان بسبب ترك واجب أو فعل محرم، والنوع الثاني ما لا يلام عليه، وهو ما كان نقص الإيمان بعذر شرعي كترك المرأة للصلاة أيام حيضها وكترك المسنون ونحو ذلك. قال: ما لم يتب إلى الله، فإذا تاب إلى الله من ترك الواجب بأن بادر بفعله، وتاب إلى الله من فعل المحرم بأن بادر إلى تركه، حينئذ يزيد إيمانه لأن التوبة تجب ما قبلها. قال رحمه الله: ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام: منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبته بحسب ما ضيعه من الإيمان. الناس بالنسبة للإيمان على أقسام ثلاثة: القسم الأول من عنده إيمان مطلق، من عنده إيمان مطلق، وهو الذي قام بحقوق الإيمان، فهذا إيمانه إيمان مطلق، كقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أي كامل الإيمان. والثاني من عنده مطلق إيمان، وهو المسلم العاصي الذي يخالف إما بترك واجب وإما بفعل محرم، فهذا لا يوصف بأنه مؤمن إيمانا مطلقا، وإنما يقال عنده مطلق إيمان، وحكمه أنه يوالى لما عنده من الإيمان، ويعادى ويكره لما عنده من خصال الكفر. القسم الثالث من ترك هذه الخصال، يعني خصال الإيمان، تركها كلها، فهذا هو الكافر، ولهذا قال: ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى. قال: ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم. يرتبون، يعني أهل السنة والجماعة، يرتبون على هذا الأصل العظيم، يعني أن الإيمان يزيد وينقص، أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد. الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والفرق بينهما، يعني بين الكبائر والصغائر، من حيث الحد ومن حيث الأثر والحكم. أما من حيث الحد والتعريف، فإن الكبيرة هي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، إما بنفي لإيمان، وإما بوعيد في الآخرة، وإما بحد في الدنيا ونحو ذلك. فكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهذا هو الكبيرة. وأما الصغائر أو الصغيرة، فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها نهيا عاما، ولم يرتب عليها عقوبة كالكذب المجرد، فالإنسان الذي يكذب ويخبر بخلاف الواقع قد ارتكب ذنبا وهو صغيرة من الصغائر، إذا كان كذبا مجردا لا يترتب عليه أكل مال بالباطل ونحو ذلك، فهذا يسمى أو هذا الذنب يسمى صغيرة. أما الفرق بين الصغائر والكبائر من حيث الحكم والأثر فالفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الكبيرة تخرج فاعلها عن وصف العدالة، فبمجرد فعل الكبيرة يخرج عن وصف العدالة فلا يسمى عدلا فيسلب عنه وصف العدالة. وأما الصغائر فلا تسلب الإنسان وصف العدالة إلا مع الإصرار، يعني إذا أصر على هذا الذنب. الفرق الثاني أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقال عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وأما الكبائر فلا تقع مكفرة إلا بالتوبة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال المؤلف رحمه الله تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم، ففاعل الكبيرة لا يخرج بفعله لهذا الذنب ولهذه الكبيرة عن دائرة الإسلام. نعم هو أو هذه الذنوب وهذه الكبائر تنقص إيمانه لكنه لا يخرج بذلك عن دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم، لأن الله تعالى حرم النار على من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال ولا يطلقون عليه الكفر كما تقوله الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بالمعصية فيرون أن فاعل المعصية ولا سيما الكبير أنه كافر وأنه خارج عن ملة الإسلام. قال أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة، فالمعتزلة ينفون عن فاعل الكبيرة ينفون عنه الإيمان فيقول ليس بمؤمن. فالفرق بين الخوارج وبين المعتزلة أن الخوارج يكفرون بالكبائر، وأما المعتزلة فلا يكفرون وإنما يسلبونه أو ينفون عنه الإيمان ويقولون هو في منزلة بين منزلتين، لكنهم في الغاية والنتيجة هما على حد سواء. فالمعتزلة والخوارج يرون أن فاعل الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم. قال رحمه الله بل يقولون، يعني أهل السنة والجماعة، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. قد سبق أن بينا أن الإيمان منه إيمان مطلق وهو الإيمان الذي لا تشوبه المخالفات من ترك واجب أو فعل محرم، ومطلق إيمان وذلك في حق المسلم الذي يفعل المعاصي غير المكفرة، فهذا عنده مطلق إيمان. والدليل على إطلاق الإيمان على الإيمان الكامل والإيمان المطلق ما تقدم من قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ومن إطلاق الإيمان على مطلق الإيمان قوله تبارك وتعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، يعني مطلق الإيمان. قال وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله ومن تاب تاب الله عليه. يرتب أهل السنة والجماعة على ما يتعلق بالإيمان هذه المسائل، أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يمحو ما قبله. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأن التوبة تجب ما قبلها، يعني تمحو ما قبلها، فمن تاب تاب الله عليه. بل إن الإنسان إذا تاب وصدق في توبته بأن تاب توبة نصوحا، فإن الله عز وجل بفضله ومنه وجوده وكرمه يبدل سيئاته التي فعلها حسنات، كما قال عز وجل: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونقف على هذا ونستكمل ما تبقى من هذه الرسالة في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.